واستعمال النعمة في شكر المنعم. لو أن إنسانا تصدق بمليون ريال شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينيه إلى الحرام لم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. الثاني أن الإنسان كفور وابتلي بقضية الشكر. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدل هذا طبعا أن أعرفك الليلة هذه الطباع وأنك مبتلى بتغييرها لأنها فيك مرسوسة والتخلص منها تماما مستحيل. هي موجودة فيك لن تستطيع التخلص منها تماما بل ستظل باقية وإنما الواجب عليك تهذيبها. الواجب عليك أن تهذيبها فتستعملها في طاعة الله جل جلاله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا جدل لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من الجدل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ترغيب في ترك الجدل. بل نهي الإنسان عن الجدل إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأحسن ضوابطه ثلاثة. الأولى فذكر إن نفعت الذكرى فلا تجادل إلا حيث ينفع. إلا حيث ينفع. الجدل البيزنطي يسمونه والجدل اللي مفيش منه ولا فائدة. يعني قلت بقى تتكلم عن قضية النقاط. أرسلت رسالة تتكلم عن قضية النقاط. الإنسان غير منتقبات. ليه؟ النقاط ضرب. تقول ولكن نتكلم ولا سميع. فإذا كان الكلام لن يأتي بنتيجة فلا تعي الكلام أصلا. وإنما نتكلم إذا كان الكلام سيأتي بثمرة. ولكن أقول ليس معنى هذا أن نترك التذكير ابتداء وإنما نذكر ولا نجادل. وإنما نجادل إذا كان المناقشة ستأتي بثمرة وتأتي بنتيجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعك عنك أمر العوام. إذا وصل الأمر إلى هذه الأربعة أن تجد صح مطاع هوى متبع دنيا مؤترة إعجاب كل ذي رأي برأيه ففي هذا الوقت هتجادل مين بقى؟ إذا كان هو معجب ودنيا مؤترة وهوى متبع مفيش فايدة. فلذلك تترك. أما ابتداء فلا تترك ننصح تنصح مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة في قصة اصحاب الغار. الرجل يقول كانت هي ابنته عم احبها كيف تصحبين قصة كلهم يحبونها صح ولا قول زي ما انت قلت الناس تحب القصص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة فسدت عليهم باب الغار فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوسلوا إليه لصالح أعمالكم. فقال الله الأول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلب الشجر فرحت عليهما وقد نام، فحلفت لهما غبقهما وقمت عند رأسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، حتى التف عمود الصبح وأولادي يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت محدد هذا ابتغاء وجهك الكريم فبرز عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وطبعا في هذا الحديث ذكرنا فيه 134 فائدة، بس طبعا ده مش موضوعنا الليلة، لكن الفوائد من الفوائد العجيبة هنا. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الفائدة اللي يأخذها بس من هذا الموضع فقط، لماذا انفرجت الصخرة شيئا يسيرا؟ لما لم تنفرج الصخرة بالكلية ببركة هذا الرجل المخلص فيخرجون ويمشون؟ قال لك لا، هؤلاء كم؟ ثلاث. لابد أن يتوسل الثلاث. كم لو أربعة؟ لابد أن يتوسل الأربعة. عشرة لابد أن يتوسل عشرة. فيه دليل على أن الفرس لا يأتي إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الطاقة والوسع. تبذل أقصى ما عندك يأتيك الفرس، لابد الثلاث. طب ليه؟ لن تضل الصخرة تسد الباب حتى إذا توسل الثلاث انفرجت. قال هذا من عاجل بشرى المؤمن، ان الله عز وجل فتح هذا الفتح اليسير كانه سبحانه يقول له انتم على الطريق الصحيح، زيدوني توسلا ازيدكم فرجا. لان هذا يتعلق بموضوعين، موضوع الطبع. قد يبدا الانسان في تهذيب طبعه وتعديل طبعه، ان يعدل من طبعه، فيأتيه فرج يسير كأن الله جل جلاله يقول زد اجتهادك أزيدك إصلاحا. الشاهد أن الثاني قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها. ومعذرة يا شباب، القصة دي صراحة من أعجب القصص التي عرفتها في حياتي، فلذلك يستهويني أن أتكلم فيها بس لمسات في الفوائد، وإن كنتم سمعتموها قبل ذلك. هذا الرجل يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، سبحان الله. ثم هو لا يستطيع ان يتزوجها، لانه لو امكنه ان يتزوجها كان تزوجها، صح ولا لا؟ يحبها. قال فراوسوها النفسي، قال العلماء انها كانت متزوجة، او انه كان متزوجا ولم يكن في دينهم الاذن بالتعدد، فكان مستحيل ان يمكنه زواجه، ومع ذلك احبها هذا الحب الشديد. تظن نتيجة ايه؟ الاحترام. نتيجة ايه؟ الاحترام. والاختلاط على دعوة انها بنت عمه، معايا انت ما شاء الله، على دعوة انها بنت عمه. ايه هو ازيك يا بنت عمي؟ عم ايه يا بنت عمي؟ يا اخي لا يجوز. يقول ايه دي ايه؟ دي بنت عمي زي اختي، صح كده؟ اه دي زي اختي الفكه. يا اخي ده لو شفتها عريانه غطيه. يا اخي انت ليه دايما كده يا سنيه نيتكم احسن؟ اتصل التليفون، ازيك يا بنت عم؟ عامله ايه يا بنت عم؟ كويسه يا بنت عم فين؟

والتأني من الرحمن أيضا هذا في السلسلة الصحيحة. فالعجلة من الشيطان إلا في أمر الأخير. وهذه قضية تعديل الطبع، إن في الطبع في عجلة فاستغل، إحنا قلنا لن تستطيع التخلص منها لأن دي طبع، فاستغل هذه العجلة في الخير، خليك دايما عجول بس عجول بإيه؟ في الخير، بطيء عن الشر، عجولا في الخير. يعني إذا أردت أن تتصدق تحدث لا تتردد، إذا أردت أن تصلي تحدث. لذلك خذ هذه القاعدة من أصول الفقه التربوي، من انتظر حتى تواديه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، من انتظر حتى تواديه على نفسه على الخير عفوا فايه سيطول انتظاره. أترجم ولا واضح؟ نترجم. انسان يقول له قيام الليل، يقول معلش خليني الليلة دي بس انام، لان انا لما احب ان اقوم عايز اقوم وانا مرتاح، يعني اكون نايم الظهر ومتغذي كويس ومتعشي خفيف ومروق بالي وفي جيبي فلوس ومرتاح ومبسوط، اقوم بقى اقوم من مساء. ده هيقوم امتى؟ عمره ما هيقوم، لا لا ابدا عمره ما هيقوم. ده اللي هينتظر مثلا واحد تقول له تصدق بصدقه، المسجد محتاج صدقات تصدق بصدقه، يقول طيب بس سيب لي الشهر ده لان السنه ده مزنوق شويه الارتباطات كثيره، فان شاء الله بس اصل انا احب لما اتصدق اقوم ايه اتصدق كده بنفس راضيه، يكون عندي فلوس كتير ومرتاح، اقوم اطلع كده وانا. هذا متى يتصدق؟ امره ابدا لا يتصدق. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقه وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. لذلك يا شباب ينبغي ان نستغل هذه العجل التي خلقت عليها، خلق الانسان من عجل في الخير بالخير. قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال اذا تعالى اذا نوني للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. عجل الى الخير، اما في الشر فتأنى. تأنى ايضا من طبع الانسان ان الانسان خلق هلوعا، قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا، ان الانسان خلق ايه هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. المصلون روضوا طبعهم فتخلصوا من هذا الهلع هلوع. تجد بعض الناس فيه صفة المبالغة، تجد الولد بس درجة حرارته شوية الولد عنده حمى عنده تيفون بيلها للطبيعة اطباء تكسر تحاليل اشعة هلوع. اذا ضاع منه مال يسير فقدت كل مال. اذا انسان جينا فيه هذا اسوأ انسان في العالم اساء الي اساءة لم اراها ولا حد عمل فيه له عمل ايه؟ قال لي لا يا هكذا الانسان هلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ولذلك يقودك الى الطبع الذي يليه ان الانسان بطبعه سحيح قتور. قال تعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. صحيح قتور هذا اصل. ولذلك المجاهدة على الصدقة يحبها الله جل جلاله. ايضا من الطبع المركوز في الانسان ان الانسان يؤوس

جدي قطوس جاؤوس هلوع، هذه الصفات تحتاج الى ترويض، ان يروض الانسان تلك الصفات. هذه معنى كلمة علم يسوسه، ان يكون هذا بعلم، بعلم كما ذكرنا ان الانسان اذا كان عسول يسوس هذه العجلة في الخير ويكفها عن الشر. اذا كان الانسان في كبس في انفه في ظروف، فليجعل هذا الكبس على المعاصي والسيئات ويتواضع لعباد الله المؤمنين. يعني حين يراود على زنا يتكبر على المعصية كده، يتكبر على المعاصي، حد يقرر عليه رشوة وحرام يأنف، أنف كبر على المعاصي. أي حرام هكذا ينبغي أن يكون علم يسوس. سياسة الطبع بالعلم، بالعلم الشرعي. الخيلاء الرسول عليه بطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي يمشي يتبختر بين الصفين، أبو دجال فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، فاستغلها فين؟ في هذا الموضع. هكذا ينبغي أن تكون، علم يسوس. اثنين، ورع يحجز. ونحن نحتاج إلى حلقة خاصة عن الورع المفقود في هذه الأيام. اللهم ارزقنا الورع واجعلنا من أهله. الورع أن تتورع عن الشبهات فضلا عن الحرام، تترك الشبهات ورعا. ورع يحجزه، يعني إذا كان الإنسان في طبعه كما ذكرنا أنه ظلوم جهول يجهل على الناس، فاجعل الورع يحجزك عن أن تفعل هذه الأفعال. الورع، والورع هو الدين كله ويقين يحمله. إلا اليقين، والله كل كلمة من هذه اشتقى يوم لوحدها. اليقين، اليقين أيها الإخوة ثقتك بالله وتوكلك عليه، أن تعتقد أنك ترتقي إلى عظيم. إشارة فقط إلى اليقين في غلام أصحاب الأخدود. الغلام يطلق في لغة العرب على الولد ما بعد الخطام إلى ما قبل البلوغ. ولد يعني عمره 7 أو 8 سنين، هذا عمره، هذا مبلغ عمره 8 سنين. هذا الغلام تأخذه فرقة عسكرية مسلحة لتصعد به الى اعلى الجبل لتلقيه من فوق الجبل، ويقولون له ارجع عن دينك والا القيناك. فبمنتهى الثبات اللهم اكفنيهم بمسجد، فيتدهدح الجبل. الولد فين؟ الولد فين؟ فوق الجبل وحوله الجنود. باليقين يموت الجنود وينجو الغلام. وسبحان الملك، فرجع الغلام يمشي الى الملك. الولد فرج كان مفروض ينزل على الجبل يومين يعمل له صومعه كمثل سيفه يعبد الله فيه، لا، انه يريد ان يسمع الناس اسم الله. ذلك من صفات الداعية الصادق، انه لا يفل ولا يقر ولا يستقر ولا يتلون، بل يتوجه وجهة واحدة. رجع يمشي الى الملك